طيار بالسما خذني معاك وروح، طيار بالسما خذني معاك وروح، لنزور قبر الحبيب قبل طلعان الروح. طيار بالسما خدني معاك وروح، لنزور قبر الحبيب قبل طلعان الروح. طيار بالسما خدني معاك وطير، لنزور قبر الحبيب والبد يصير يصير.